خدمة الشيخ محمد سيد حاج. يقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأعمال ربنا يدي، بيعمل كذي بيعمل يصلي بيدي كذي وكذا من الأجر لما يجف الصبر قال ده ما عنده حساب، وذلك لأنه باب عظيم من أبواب الخير. ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر إلا الجنة. إلا الجنة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه سبحانه. معناها الصبر ده ينبت إنبات ويأتي بخير كثير وعميم. إذا قبض الله صفي عبد من العبيد فصبر، أو وقعت عليه مصيبة فصبر، قال كلما ذكر المصيبة كلما أوتي من الأجل كمن صبر حينها. يعني أنا مثلي شافع وصبرت، بعد سنة ذكرته يدوني أجر كأنه مات الآن، أجر زول مثلي وشافع الآن بس ذكرته ساكن. معناه ممكن تكون المصيبة ورد ماله ورد متجدد، وهكذا خدمة الشيخ محمد سيد حاج.